رفعوا كتاب الله الظلام فكان زرعت حروف النور بين شفاههم فتحولت مسكا يفيض بيانا يا ختمة القرآن سيدي يا رسول الله جسد تمكن حب أحمد فيه كالله إن الله لا يخفيه جسد تمكن حب أحمد فيه كالله إن الله وحبه في قلبه ومذيقه في فيه أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا آمين بشراك سبحان من أعطاك يا آمين بشراك سبحان بحملك بمحمد رب السماء لك بالمصطفى سعد كرامك لما حملت في عرجك بالمصطفى سعد كرامك لما حملت في عرجك وما ترى منه تعب هذا نبي زاكي شعبان شهر ثاني والنور منه باني شعبان شهر ثاني والنور منه باني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك بالهنا يا آمنا نلت المنى رمضان جاءك بالهنا يا آمنا نلت المنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال شهر والنور منه ساطع ولد الحبيب وراك سادك إلى مولاك ذو القعد جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى ذو القعد جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربنا عنك عافا نبي زاكي ذو الحب سادس شهرك يا آمنا يا سادك ذو الحب سادس شهرك يا آمنا يا سادك شاملك بسيد وفاك محرم جاءك بالنادى مبشرا بأحمد محرم جاءك بالنادى مبشرا بأحمد وما ترى من وعدا هذا نبي وفي صفر شعر عن النبي المنتظر وفي صفر شعر عن النبي المنتظر من أجله انشق القمر وربنا أعطاك وفي ربيع الأول ولد النبي المرسل وفي ربيع الأول ولد النبي المرسل يا آمنة تأملك نورا به أجساك صلى الله على محمد الله عليه وسلم صلى الله على المستمل صلى الله عليه وسلم صلى الله على المدبر صلى الله عليه وسلم النبي صلوا عليه صل ربي وسلم وبارك عليه